بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قرأنا القاعدة 55 والتي ترجم لها المؤلف بقوله: قرأنا القاعدة 54 والتي ترجم لها المؤلف بقوله: كثيرا ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه، وإن كانت صورته موجودة. وصلنا إلى قوله وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. قال المؤلف: فأثبت لهم الكفر من كل وجه، فلم يكن دعواهم إيمانا ببعض من يقولون آمنا به من الكتب والرسل بموجب لهم الدخول بالإيمان، فلم يكن دعواهم الإيمان حينما ادعوا الإيمان ببعض من يقولون آمنا به من الكتب والرسل، هذا لم يكن بموجب لهم الدخول بالإيمان، يعني لم يكن موجبا لهم أن يكونوا مؤمنين لأنهم آمنوا ببعض وكفروا البعض. قال: لأن إيمانهم بهم مفقودة فائدة حيث كذبوهم في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الرسل الذين هم ادعوا أنهم يؤمنون بهم وبما نزل عليهم قد بشروا بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهم حينما كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام وكذبوا رسالته فقد كذبوا هؤلاء الرسل بعد هذا بالإبطال على ما ادعوا الإيمان به. فقال المؤلف: لأن إيمانهم بهم مفقودة فائدة حيث كذبوهم في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل الذين لم يؤمنوا به، وحيث إنهم أنكروا من براهين الإيمان ما هو أعظم من الطريق الذي أثبتوا به رسالة من ادعوا الإيمان به، يعني أنكروا من براهين الإيمان ما هو أعظم من الطريق، الطريق الذي ادعوا أنهم آمنوا بما جاء به هذا الطريق، وهناك أدلة وبراهين على صدق الأنبياء السابقين. فإن كانوا قد آمنوا بهؤلاء الأنبياء وبهؤلاء الرسل وبالكتب المنزلة عليهم، فالبراهين التي آمنوا من خلالها وبموجبها هي أقل من البراهين التي جاءت مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قالوا: حيث إنهم أنكروا من براهين الإيمان ما هو الطريق الذي أثبتوا به رسالة من ادعوا الإيمان به. وكذلك قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لما كان الإيمان النافر هو الذي يتفق عليه القلب واللسان مع أنهم قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر ونطقوا بلسانهم، ولكن النطق بلسانهم لم يوافقه ما في القلب كان نفاقا والعياذ بالله، وكان إيمانهم هذا إيمانا مكذوبا. قال: لما كان الإيمان النافر هو الذي يتفق عليه القلب واللسان وهو المثمر لكل خير، وكان المنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، نفع عنهم الإيمان لانتفاء فائدته وثمرته. ويشبه هذا ترتيب الجاري كثيرا من الواجبات والفروض على الإيمان كقوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالإيمان هو الذي يجعله ومن مقتضياته التوكل على الله سبحانه وتعالى، والتوكل جزء من أجزاء الإيمان. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية، إلى قوله: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. يعني يأمرهم ويذكرهم بقوله تعالى ويذكرهم بأنهم ادعوا الإيمان، فمن مقتضيات الإيمان أنهم ينفذون أمر الله كما قال في سورة مائدة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هذا من مقتضيات الإيمان. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا. يعني قال: أولئك هم المؤمنون الذين نفذوا هذه الامور. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاه في صدق في الطبع الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. وذلك ان الايمان الواجب اسمع الايمان الواجب هو الايمان الايه احفظوا مصطلحات اهل العلم. لان بعض الناس لما تحرر عندهم مصطلحات اهل العلم في العقيده اوتوا من هذا الباب فوقعوا فيما قال به الخوارج لانهم لم يحرروا هذه المصطلحات لم يعرفوا الفرق بين الايمان الواجب وبين اصل الايمان فظنوا ان الايمان الواجب هو اصل الايمان وهذا خطا كثير. فالايمان باشر وأتى ويكمل له كان شرع فيه وعجز عنك منه. يعني فهمت أراد الإنسان أن يعمل عمل ما شرع فيه ولكنه حال دون ذلك حاكمه وجاءت موانع، فإن الله تعالى يعطيه الأجر كاملا ويكمل له ما شرع فيه ويكتب له ما يشاء على عمله إن كان قد عجز عن التكليف. قال فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن. أما الأعمال التي قد مثال لكل نقطة أو مسألة ذكرها في الترجمة، فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن. أما الأعمال التي باشرها العبد باشرها وأتمها وأكملها وأتى بها فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة عليها، لأنه يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثال، جاء في القرآن كثير ويقول بما كنتم تعملون لا ما كسبت، يقول لي عملي ولكم عملكم ونحن ذلك. بما معنى ذلك أن الأعمال التي باشرها العبد تكتب له ويؤجر عليها، والحسنة بعشر أمثال كما جاء في النصوص القطعية. وأما الأعمال التي شرع العبد فيها ولم يتمها، قال وأما الأعمال التي شرع العبد فيها ولما يكملها، يعني لم يكملها، فقد دل عليها قوله تعالى اسمع ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ولم يقل ولم يصل إلى المدينة ولم يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد وقع أجره على الله، أخذ الأجر كاملا، أخذ أجر الأجر. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، خرج مهاجرا بنياته وقصده فمات في الطريق، فقد وقع أجره على الله، سبب أجره أثبته الله عز وجل. فهذا خرج الأجر وأدركه الأجر قبل تكميل عمله، فأخبر تعالى أنه وقع أجره على الله. فكل من شرع في عمل من أعمال الخير، أي عمل مش الهجرة بس، ثم عجز عن إتمامه بموت أو عجز بدني أو عجز مالي أو مانع داخلي أو خارجي، وكان من نيته لولا المانع لأتمه، فقد وقع أجره على الله، فإنما الأعمال بالنيات. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكل من اجتهد خير هداه الله، وهذا نوع من انواع الهدايه، لان قلنا ان الهدايه ايه؟ لا، انواع متعدده. فكل من اجتهد في الخير هداه الله طريقا موصله اليه، سواء اكمل ذلك العمل او حصل له عائد عنه، انظر الى رحمه الله تعالى. واما اثار اعمال العبد فقد قال تعالى: انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدم. ولذلك يقول الشيخ في الترجمه الأمر الثالث ده: ويكتب له ما نشأ على العمل. الآثار التي تترتب على العمل الله يكتبها للإنسان ويقدر عليها. أين هذا في القرآن الكريم؟ في قوله: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا. ما قدموا يعني ما بشروا بأعمالهم، ما بشروا بأنفسهم، أي بشروا عملهم، الأعمال التي عملوها تسمى ما قدموا. وآثارهم، يبقى ما بشروا كتب لهم في قوله تعالى: ونكتب ما قدموا. وعرف عليها ماذا؟ وآثار التي ترتبت على أعمالهم من خير وشر. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن عمل عملا ومن سن سنة سيئة فعليه أجرها وأجر من عمل بها. ولذلك ما يقتل قتيل إلا كفل منها. لماذا؟ لأنه الذي سن للناس القتل. وقال في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا قصب تعب ولا مخمصة في سبيل الله مجاعة ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. هذه أشياء لو نظرتم فيها ستجدونها أشياء جاءت يعني بالقدر، جاءت قدر، هذه الأشياء قدرية. يكتب لهم بهذه الأشياء التي تصيبهم من الناحية القدرية، لكنها أصابتهم وترتبت على الجهاد في سبيل الله، ترتبت على الجهاد في سبيل الله، ترتبت على الجهاد، فكتب لهم به عمل صالح. انظر عشان حتى تفرق بين قولين إلا كتب لهم به عمل صالح، وفي قوله إيه؟ إلا كتب لهم ليجزيهم أجرهم، كتب لهم العمل نفسه، لكن هنا نص على أنه كتب لهم به إيه؟ عمل الظلم. هذا أثر من آثار الجهاد في سبيل الله، والنصر والمخمصة هذه آثار من الجهاد، يكتب لهم بها إيه؟ عمل صالح. إن الله يضيع أجر المحسنين لأنه أحسن، فلا يضيع الله عز وجل أجرهم. فكل هذه الأمور من آثار عمل، كلها من آثار الجهاد في سبيل الله. ثم ذكر أعمالهم التي باشروها، فقال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. واخدين بالكم؟ يبقى هنا في الاول ذكر الاثار، ثم الحقها ببيان الاعمال التي بشر. قال: والاعمال التي هي من اثار عمله نوعان، احدهما ان تقع بغير قصد من الانسان. الاعمال التي هي من اثار العمل نوعان، احدهما ان تقع بغير قصد من الانسان، كان يعمل اعمالا صالحه خيريه فيقتدي به غيره في هذا الخير، فان ذلك من اثار عمله، وهو لم يلاحظ هذا العمل ولم ينهه، هو عمل عمل خير، هو عمل عمل خير، فرآه الانسان فاتبعه في هذا العمل وقلده، يكتب له اجر. هل هو ساعه ان اراد ان يعمل العمل نظر الى هذه القضيه وتشرف لان يراه احد فيتبعه؟ لا، لم يرى، لم يفعل هذا، فهذا جاء كاثر من الاثار بدون قصد منه، ومع ذلك يكتب. وكمان يتزوج بغير نيه حصول الاولاد الصالحين، تزوج من اجل الزواج، لن يتزوج بنيه، فيعطيه الله اولادا صالحين، هل ينتفع بهم ام لا؟ ينتفع باولاده مع انه ما نوى، ولكن هذا من اثار الزواج، فانه ينتفع به وبدعائه. والثاني وهو اشرف النوع، ايهما افضل؟ ان يلاحظ هذا ويكويه، ام يعني الذي يتزوج بنيه ان يخلف الله عز وجل عليه، يخلف الله عز وجل عليه باولاد صالحين، ام يتزوج بنيه الزواج عنه؟ لا، مجرد ان يضيف الانسان ويتشوف الى شيء وينويه، هذا افضل بكثير، وهذا من اشرف الاعمال. قال: والثاني وهو اشرف النوعين، ان يقع ذلك بقصده، كمن علم علما نافعا فنفس تعليمه ومباشرته له من اجل الاعمال، ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلك فانه من اثار عمله. وكمن يفعل الخير لا من اجل الخير فقط، وانما يضيف نيه ليقتدي به الناس، او يتزوج لاجل حصول الذريه الصالحين فيحصل مراده، فان هذا من اثار عمله. وكذلك من يزرع زرعا او يغرس غرسا او يباشر صناعه مما ينتفع بها الناس في امور دينهم ودنياهم، وقد قصد بذلك حصول النفع، فما ترتب من نفع ديني او دنيوي على هذا العمل فانه من اثار عمله، وان كان ياخذ على عمله الاخير اجرا ضعيفا، يعني حتى ولو كان يقدر ياخذ اجرا ماديا الا انه يقدر. والدليل على ذلك يقول الشيخ: فان الله يدخل بالسهم الواحد الجنه ثلاثه، صالحه وراميه والممده له. يعني حتى الصالح، مع ان الصالح الذي صنع الحداد الذي صنع السهم هذا عمل ثاني واخذ على ذلك ايه؟ اجر. ولذلك نتكلم نحن عن العلماء المفروض الذين يقومون بالصناعات الحربيه وبالعلوم التي تتقدم بها الامه، هذا اولى من امور كثيره يظنونهم بها انهم يخدمون بلادهم، ولكنهم يظنونها من حيث يريدون الاصلاح. والله لا يخلف عمل المفسدين. القاعده السادسه والخمسون: يرشد القران المسلمين الى قيام جميع مصالحهم، وانه اذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحه من مصالحهم بل يقوم بها، التخصصات، الامور التي فيها تخصص يعني ترشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع المصالحين. وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع وهذا يستحيل فليشتغل بكل مصلحة من مصالح من يقوم بها ويوفر وقته عليها لتكون مصالحه وتكون وجهتهم جميعا واحدة. اسمع يقول هذه من القواعد الجديدة ومن السياسة الشرعية. فإن كثيرا من المصالح العامة الكلية لا يمكن اشتغال الناس كلهم بها. المصالح العامة الكلية لا يمكن اشتغال الناس كلهم بها. طبعا احنا عندنا 90 مليون كلهم عايزين يشتغلوا سياسة عشان يخربوا البلد. ما هي كده. لا يمكن لا شرعا ولا عقلا ولا في أي بيئة. الناس كلها رؤساء ما ينفعش لكن كلنا رؤساء. طب ليه كده؟ فإن كثيرا من المصالح العامة الكلية لا يمكن اشتغال الناس كلهم بها ولا يمكن تفويتها. يبقى لا يمكن أن يشتغل الناس كلهم بها ولا يمكن أن تفوت. فالطريق إلى حصولها ما أرشد الله عباده إليه. قال تعالى في الجهاد الذي هو من أعظم مصالح الدين والعلم. الجهاد العلم. قال ماذا؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة. هل المقصود هنا بقوله ينفروا يقصد الجهاد ولا العلم؟ الآيات انفروا خفافا وثقالا تكلم عن الجهاد. الآيات في سورة التوبة تتكلم عن ايه؟ عن الجهاد. وبعض أهل العلم كالإمام الشافعي قال المقصود هنا بقوله لينفروا كافة يعني لينفروا في طلب الايه؟ العلم. وأخذ الآية تعالى ظاهرها فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة في طلب العلم. فلولا نفر في طلب العلم من كل فرقة منهم طائفة لماذا يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجع هؤلاء المتفقهون إليهم لعلهم يحذروا؟ قال ذلك الإمام الشافعي. هناك قول آخر وهو الذي رجحه محقق التفسير. قول يشمل الأمرين معه وهو الأول. وما كان المؤمنون لينفروا كافة في الجهاد في سبيل الله. فلولا نفر من كل فرقة منهم نفر فيه بقى للجهاد ولا للعلم؟ لو قلنا للجهاد فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة للجهاد يتفقهوا في الدين يبقى دخلنا هنا في مشكلة. وده اللي جعل الشافعي رحمة الله عليه يقول ان الايه كلها في العلم وتبقى الايه كلها ايه تؤخذ على هذا الفقه. لكن لو نظرنا الى هذا الامر وقلنا وما كان المؤمنون لينفروا يعني في الجهاد كافة فلولا لم ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ثم أترتب على كده ان بقيت ايه؟ طائفة وبقيت طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم الذين ذهبوا إلى الجهاد ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم من الجهاد لعلهم يحضرون. قد يقول قائل الكلام ده احنا أعطينا النفس فيه في تفسير سورة التوبة في سلسلة التفسير أطلنا النفس في تفسير هذه الآية وذكرنا القولين وقلنا على ما نذكر والعهد بعيد احنا الآن في الرعد في آخر الرعد فالعهد بعيد في تفسير هذه الآية. قلنا إن هذا من النظم المعجز لأنه هنا أراد أن يجمع بين الأمرين والأحوال تختلف في زمان الرسالة عن الأزمان التي ستأتي فيما بعد. لأن الأزمان التي في زمان الرسالة لما بتنفي الطائفة للحرب والجهاد اللي هيبقى ومش هيخرج هو ده اللي بيتعلم. بيقعد يتعلم من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. لأن ما كانش فيه سفر في طلب العلم أيام نزول هذه الآية. لأن العلم كله كان فين؟ في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فمن بقي هو الذي هيتفقه في الدين. لكن بعد ذلك العصور التي ستأتي بعد عصر الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون هناك من ينفر للجهاد ومنهم من ينفر للإيه؟ لطلب. ولذلك اللفظ مشترك ولذلك هذا من الألفاظ ومن التراكيب التي تعد معجزة نظرا لأنها تتحدث عن جميع الإيه؟ الأزمان والعصور والظروف. خد بالك فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني الجهاد في سبيل الله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ينفروا للإيه؟ للجهاد في سبيل الله، وممكن في عصر من العصور تنفي الطائفه الايه؟ للتعبد، ليتفقهوا في الدين ويبقى الباقون، او ينفر من ينفر لطلب العلم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا ولينذروا من بقي ينذر قومه من المجاهدين اذا رجع اليهم الاعداء يحضرون. ومن رجع من اهل العلم ممن تفقه ونظر من اجل الفقه في دين الله يعود لينذر قومه اذا رجع اليهم لعلهم يحضرون. فهذا من التراكيب التي تعد تراكيب معجزه في القران الكريم تشتمل على الزمان وحسب ظروف البشر جميعا. يقول فامر ان يقوم بالجهاد طائفه كافيه وبالعلم طائفه اخرى، وان القائمه بالجهاد تستدرك ما فاتها من العلم اذا رجع.